في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب اسمية. قلنا أن الجملة في اللغة العربية نوعان، إما فعلية وإلا اسمية. الفعلية فيها فاعل وفاعل، وذوك يتسموا العمدة، عمدة نتاع الجملة. ولا اسمية فيها مبتدا وخبر وعمدة، والباقي يتسموا فضة. الباقي يتسموا فضة، مش فضة يعني يمكن استغنى عليهم، أحيانا لا، هكاك سموهم العلماء، لأن الركائز نتاع الجملة الفعلية فعل وفاعل، الركائز نتاع الجملة الاسمية مبتدا وخبر، والآخر كل يتسمى فضة. المفعولات والواحد تسمى فضة، ولذلك حتى تقرأه في السنة الثانية عند ابن هشام يعرف مثلا يقول لك الناعت أو المفعول هو اسم فضة. فضة إيش معناته؟ مش عمدة، يعني ليس لا فاعلا ولا فعلا، وليس مبتدا ولا خبرا. شوفنا المبتدا والخبر، قلنا أن المبتدا أصله مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالمبتدا، لكن هناك نواسخ تدخل على المبتدا والخبر وهي ثلاثة أقسام. هناك ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، هي كان وأخواتها. هناك من يعمل عملية عكسية، ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهي إن وأخواتها. هناك من عوامل تنصبهم الاثنين وهي ظن وأخواته. إذن العوامل ثلاثة أصناف، فمن يرفع المبتدا وينصب الخبر كان وأخواته، ينصب المبتدا يرفع الخبر إن وأخواته، ينصبهم الاثنين ظن وأخواته. نحن شفنا بدينا بكان وأخواته، كان وأخواته كلهم 13 في الجملة، أخواته 13، فما 8 بدون حد شرط. 8 يعني أدوات لهم كلهم أفعال، لنا أفعال كان، أصبح، أضحى، أمسى، صار، ليس، بات، وظل. نعم ثمانية. نعم هذوما ثمانية، ومن بعد ثم أربع أخرين مع بعضهم وواحدة واحدة. إذن النواسخ اللي أخوات كان هما هي معهم هي 13، يعني أخواتها 12 وهي 13. ده شفنا كان تأتي بثلاثة حاجات، ثلاثة من. إما كانت تكون فعل ماضي ناقص، وإلا تكون فعل ماضي ثان، وإلا تكون زايدة. شفنا كالبيت أنت تكون ماجد نبيل. نعم أحسن، فتكون زايدة لزيادة معنى، والغالب أنها تكون وقت تكون تامة إذا اكتفت بمرفوعها. إذا اكتفت بالمرفوع بالفعل نتاعها تولي تام، معاش نعربها فعل ماضي ناقص، لا فعل ماضي تام، فعل ماضي تام. تقول مثلا أصبحنا، أصبحنا، سمعت أصبحنا؟ أدركنا الصباح. حسنت، أدركنا الصباح. إذا تكتفي بالنوع تاعها تولي أصبح، أصبح فعل ماضي مبني على سكون لاتصاله بضمير مبنى. طيب إذا أناش تولي حلف فاعل، تولي فاعل أصبحنا. لكن وأصبح الملك لله، لا وأصبح الملك لله مش أدركه الصباح يعني، لا لا الملك خد دائما لله. تولي الملك مبتدا يعني اسم أصبح، ولله هي الخبر نتاعها مبتدا وخبر. طيب كي تقول إذا أصبح، من بعد انتقلنا إلى من بعد فعل الثاني أصبح برك عملنا كان أصبح به. تقول شفنا كان أصبح، نشوف إذن اللي من بعد الأفعال اللي من بعد كان، كان أصبح صار صار سار نتعامل نفس العمل، سار فعل ماضي ناقص سار، قل سار الجو باردا، سار الجو باردا. ايش مش نعرف نقول سار فعل ماضي ناقص سار. طيب والجو اسم سار لا مش مبني مرفوع. اذا اسم سار مرفوع باش بالضم، بالضم الظاهرة كملها كامل بالضم الظاهرة على آخره. طيب وباردا اش يولي خبر منصوب، خبر شتاع شنو خبر سارة، خبر سارة منصوب، خبر سارة منصوب باش منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. اذا سارة مشكلة كان أصبح صار به كل أضحى، أضحى يعني وقت الضحى. إذا كان نقول أضحى فلان يعني أدركه وقت الضحى يولي فعل فاعل، أضحى زيد يعني شمعت أضحى وصل لوقت الضحى وهو مازال حي أضحى. إذا كان لا ما أردناش المعنى هذا يعني أضحى بمعنى كأنه سار، تقول أضحى التنائي، أضحى التنائي بديلا عن تلاقينا، بديلا عن تلاقينا، أضحى التنائي بديلا عن تلاقينا. بيت شعره أضحى فعل ايش نعرفه ماذا ناقص مبني على على اي فتح ونفتح مقدرة مسكون لا ابدا لا مقدرة، لان من انظري التعذر، لان اصلا كان جاي حرف صحيح. التنائي اسم اضح، اسم اضح يكون مرفوع لنا وين احسن اي هنا مرفوع باش بضم مقدرة. اذا اضحى فعل نعرب اضحى فعل ماضي ناقص مبني على فتح مقدر من انظري التعذر. التنائي اسم أضحى طيب مرفوع بالضمة مقدرة منع من ظهورية الثقل. طيب بديلا خبر نعم خبر أضحى منصوب كما بالضبط نفس الواحد أضحى أمسى أضحى به كل أمسى أي أدركه المساء. إذا كان قلنا أمسى فلان فقط أمسى فلان أي وصل حتى المساء أدرك المساء أشوالي فعل وفعل فعل وفعل أمسى فلان أمسى. وإذا كان نقول أمسى فلان كذا يولي فعل ماضي ناقص، يقول فعل ماضي ناقص. قل أمسى الرجل مهموما يعني أدركه المساء وهو الحالة هذه، فنقول إيش نعرف نقول أمسى فعل ماضي فعل ماضي ناقص مبني على فتح مقدر منع من ظهور التعذر. طيب الرجل اسم أن طيب ومهموما خبر أن منصوب. إذا ديما خبر أمسى كده مهم شفنا أصبح كان أصبح صار أضحى أمس تقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. حين ذي ظرف تمسون شو نعرف أحسن ها ها أي بالنون في النون طيب والفعل والنون طيب هنا شنو معنى تمسون أي تدركون المساء تدركون المساء إذا هنا مش بالمعنى أنت أمسى يعني هنا لأنه ما تطلبش خبر تمسون أي تدركون المساء سبح الله فسبحان الله حين تمسون عندما تدركون المساء فعل وشنو آخر فعل فعل فعل فعل فعل أنتم تمسون أي تدركون المساء، وحين تصبحون تدركون الصباح. تولي أيضا شو عرامها؟ فعل وفاعل، هذا الفاعل وهذا الفعل مضارع مرفوع. إذن هنا تام مش ناقص. إذن جي أمس تام كما أصبح تكون أيضا تام، تصبحون تدركون الصباح. طيب أمس تقول ظل، ظل بلا ما تشارش استولي من الضلال. طيب من الضلال تقول ظل، أي ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ظل وجهه مسودا. طيب ظل فعل فعل ماضي نقص مبني على الفتح. طيب وجهه أي اسم ظن وجهه. طيب خليك شويه خليك تزربهم كيكة يوليها. إذا ظل فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، مبني على الفتح. كل فعل ماضي له مبني، ونشوف الحركة الفوق منه نقول مبني على إيش. فعل ماضي مبني على الفتح ده. إذا كان فعل ماضي مش ناقص يتطلب فعل فقط، وإذا كان ناقص يطلب اسم وخبر. لهنا ناقص ظل وجهه، لو قلت ظل وجهه نسكت هل أعطيت معنى؟ لا. لا، إذا نحتاج إلى خبر. يولي ظل فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، وجهه تولي شنو إعرابها؟ اسم ظل. طيب وهو مضاف لها مضاف إليه مسودا خبر ظل. خبر نتاع ظل كيفاش يكون؟ منصوب. هاي كيف كل خبر نتاعها الكل هيكون منصوب. باي طيب بس من نعم اللي هو بتاع الوجه مضاف اليه، مضاف اليه هذا كهو، وهو مضاف ومضاف اليه، مضاف ومضاف اليه. طيب وجهه اضفنا الوجه للشخص. ما تقول بات، تقول بات زيد شنو اعراب بات زيد؟ بات زيد تام ولا ناقص؟ فاعل تام. تام بات زيد، بات زيد. إذن ها؟ أي بات زيد، بات زيد في البيت، بات زيد يعني أدرك البيتوتة يعني في الليل. بات زيد فعل فاعل. بات زيد مريضا، بات زيد، بات زيد مريض ولا مريضا؟ مريضا. طيب مريضا علاش؟ خبر بات يكون منصوب، وينو اسم بات؟ زيد. أصلها زيد مريض، دخلنا عليها بات اش تولد؟ زيد. ليش عم ديم ترفع ذي تنصب ذي؟ ما فيش حتى اشكال، ترفع ذي تنصب ذي، ترفع ذي تنصب كله مكيك. ده تقول ليس، لأن هذه ما تكون ناقصة ليس. تقول ليسوا سواء. ليسوا سواء. به ليس، تقول ليس الطالب حاضرا، نجيبكم مثال سهل. ليس الطالب حاضرا، الطالب وش تولي؟ اسم ليس وحاضرا حاضر. ممتاز. طيب خلاص ليس سواء ليس فعل أي؟ ناقص أي؟ مبني على الفتح. لا اقصده هو الضم، هاو قدام مش من راسي باش نجيب راه خاطر تقف لنا الفعل مبني على الضم من ايش؟ لاتصاله بضمير متصل بواو الجماعة. الفعل الماضي إذا كان يعني اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم. تقول هم فهموا مو خطر واو، قرأوا خطر واو، لأن الواو يجب يسبقها ضم دين. إذن مبني على الضم على أجل وجود الواو هذه، يعني الواو يجب يسبقها كم. إذن فعل ماضي ناقص مبني على الضم به والواو واو الجماعة يوجه مش اعرابها ضو ضمير. نعم ليس اسم ليس خاطر الجملة اسمية ليست تدخل مبتدا والخبر. إذن ليس الواو هذه اسم ليس اسم ليس والالف هي الفارقة وسواء هي الخبر. الخبر كيفاش يكون؟ منصوب. إذن هذا منصوب ليس سواء هذا منصوب. إذن ليس مرفوع نقوله بضمر هذه أخص ليس اسم هذه الواو ضمير متصل مبني على السكون الواو ساكن في محل رفع اسم ليس. إذن الواو ضمير ب متصل صحيح ولا لا؟ نعم. علاش متصل؟ لازق في الكلمة لا مبني على اس كل ضمائر كل مبنية مبني على السكون لأن الواو ساكنة مبني على السكون. طيب في محل رفع اسم ليس إذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم ليس سواء خبر ليس منصوب بفتح الضمير. طيب سيدي قلنا نحن اللي أصحى وأمسى وظل وصار ضمر كلهم أفعال ناقصة أي إذا أنت والمعنى أنت والمعنى وخذ فيهم الأفعال لو كنت تقول أصبح أصبحنا أصبحنا يعني ذكرنا الصباح المعنى تام يولي تام. هذه أصبح أنا شنو أصبح فعل ماضي أصبح في الماضي والنائم فاعل مكاو وأصبح الرجل مثال أمي دائما هذه في الجملة هذه واحدة فلينا ناقصة فعل الماضي ناقص لأن طلبت خبر إذا طلبت خبر رأي ناقص إذا ما طلبتش رأي تام تطلب فعل فاعل فقط أصبحنا وبعد جملة أخرى وأصبح الملك لله أنا أصبحنا فعل فاعل أصبحنا فعل فاعل لكن أصبح الملك لله أصبح الملك لله مبتدأ وخبر أصبح الملك لله فالملك اسم أصبح ولله الخبر انتهى جار ومجرور شبه جملة خبر. إذن ليس قداش عندنا واحد واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية هذوما ثمانية مع بعضهم نفس الشيء يعني بدون حد شرط ينصبوا من غير حتى شرط بدون وجود أي شرط. طيب إذن بدون وجود أي شرط ما زالوا خمسة أربعة كيف بعضهم واحدة واحدة يعمل نفس العمل لكن في فم مع خلاف عندي ما زال ما فتئ ما برح من فك أربع مرات كلهم مسبوقين بنفي هذا حرف نفي حرف نفي ما زال ما فتئ ما حرف نفي ما برح أيضا نفي ما منفك أيضا كلها نفي يلزم الشرط كونوا مسبوقين الأفعال هذوما باش بأداة نفي حتى ولو مخناش ما قل لا زال لا يزال لا زال لا يزال مفيد يكون مسبوق الشرط نفي ثمانية الأخرين فهم حتى شرط هذوما لابد فيهم من الشرط يكون مسبوقة بحرف نفي الأفعال هذه تكون مسبوقة بحرف نفي. طيب مثال نجيب ما زال أي عرفت تكون مثال ما زال ما زال الطقس باردا طيب ما زال الطقس باردا نولي ايش نعرف ما زال كله مع بعض ما زال فعل ماضي ناقص مبني على الفتح والطقس اسم ما زال وباردا خبر ما زال خبر ما زال اذا خبر ما زال. طيب ولا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين ها ولا يزالون مختلفين اشنو رايكم لا يزال فعل ناقص فعل ماضي ناقص مبني على لا لا مش مش مش مش مش يزالون ولا يزالوا هي يزالون تزمش يزالون ولا يزالوا يزال حتى الواو والنون شنو نعمل النون نعمل بعد الخمسة ما نتكملها يزالون كل محل رفع كلها لا اكثر فيها احنا نعرف نسعي شنو يزالون اي يزال ما تخافش عندي يزالوا كيوانز هو ما يزالوا وكان جيت قلت ما يزالوا اما قلت ما يزالون من الافعال الخمس يفعلون اذا انت تنطقها كاملا يفعلون اش نش نقول سن فعلوا فعل مضارع مرفوع نعم فعل مضارع هذا فعل مضارع فعل مضارع مرفوع بثبوت النون به وين الاسم نتاعو وين الفاعل نتاعو الواو هي الاسم طيب اذا يزالون فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون الواو هذه الاسم اسم لا يزال وين الخبر مختلفين مش تام تام انت من الاول لا مش تام لا يزالون لا المعنى مازال ما تمش لا مختلفين خبر الخبر كيفاش يكون منصوب ونها وكيفاش لان هو مختلفين منصوب باش لماذا جمع مذكر سالم جمع هم مختلفين ما نفعش نقول مختلفون نعم ومختلفين فاذا ما نقول خبر منصوب باش منصوب لنا منصوب بالياء اذا خبر شكون خبر لا يزال لا يزالون طيب منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم نعم جمع مذكر سالم اذا هذاك الاعراب تاعها ولا يزالون طيب تكون مسبوقه بلام التوكيد كيفاش جهه بنيانهم الذي بنوا ريبه لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه أو يعني لا نفش تأكيد حتى تأكيد لا يزال يرحمك الله لا يزال طغيانهم الذي بنوا ريبة أي هل نعرفها لا يزال بنيانهم طغيانهم بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم طيب لا يزال ما من أخوات كان هذه توكيد اللام ولا لا نفي اللي قبل قلنا لا ولا ما بحرف نفي ويكون ما ولا لا كيف فلا بحرف نفي لا يزال لا تفيد الاستمرار الافعال اللي كلها تفيد الاستمرار تفيد الاستمرار فهمنيش معناتها تفيد الاستمرار خطر معنى الايه تشكل عليه لا اذا الاستمرار لا يزال يفيد الافعال هذه الاربعه كلها تفيد نفس المعنى نفس المعنى تفيد الاستمرار لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة أي يستمر مستمر على هذا إذا لا يزال فعل ما هيش نعرف فعل مضارع ناقص مرفوع باش بالضم الظاهر طيب بنيان تطلب اسم وخبر وين الاسم انتاح وين الخبر بنيان طيب نحسن بنيان هذه اسم لا يزال وين الخبر انتاح ريبة نحسن ريبة إذن ذاك الذي بنوا صفة نتاع البنيان إذن لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة لا يزال بنيانه ريبة ريبة إذن بنيانه اسم هذه اسم نتاعها وهذه الخبر نتاعها أنه منصوب ريبة وهذه مرفوع بنيانه إذن أيضا ما فاتئ تقول ما فاتئ الولد مريضا يعني ما زال استمرار تفيد الاستمرار ما فتئ أي لا يزال المعاني يعني متقارب قال لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أسكون يقول لي ترى نبرح منصوب مش لا كلها نبرح فعل منصوب آلة النصب اللي هي لن طيب لا نبرح شنو نعربها فعل منصوب لا قبل المنصوب شنو فعل نوع فعل مضارع طيب منصوب باش منصوب آلة النصب منصوب بلن علاش بلن اي وعلامته علامة نصبه شنو؟ الفتح الظاهر على أخيه الفتح الظاهر على أخيه لن نبرح طيب هذه الفعل المضارع ناقص ولا تام؟ ناقص بس الشرط موجود ولا مش موجود؟ مش قلنا شيء لازم يكون مسبوق بايش؟ مسبوق بنفي ولا لا؟ موجود. اذا لن موجود. اذا باش يخدم عمل مش لازم يكون حرف نفي ماره، لازم يكون لا، لازم يكون لن. فهمت؟ اذا لن نبرح عليه عاكفين. وين الاسم نتاعها؟ عاكفين. لا عاكفين منصوبه، خلينا منصوبه. كيفاش الاسم يكون مرفوع؟ نحلي الخبر. الخبر اي مش عن عن عن الاسم، الاسم نتاعها قبل يا علي. نحن ضمير. ضمير شكون يعود؟ شكون شكون لن نبرح؟ شكون من اعطيه هاي نحن؟ اذا الاسم، الاسم نتاعها نحن. لن نبرح نحن، لو كان جيد قال وان كان يتقال لن نبرح نحن علي عاكفين. لن نبرح هذه اسم، اذا اسم نبرح ضمير مستتر، تقديره نحن ضمير مستتر. وجوبا، وجوبا ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. وين الخبر نتاعها؟ عاكفين. الخبر منصوب، باش منصوب لهنا؟ لماذا؟ جمع مذكر سالم في الرفع عشان نقول هم عاكفون وانتم عاكفون في المساجد عاكفون. طيب تقول من فك، من فك الولد يفكر، النوع شوي، من فك الولد يفكر. من فك من اخوات كان ولا لا؟ نعم. يعني الشرط موجود ما؟ اي اذا لا يزال استمرار، معناتها كل مفرد معنى تفيد، كلها تفيد الافعال الاستمرار. من فك وين الاسم نتاعها؟ الولد. اسم من فك مرفوع. وين الخبر؟ يفك جمله فعليه، خاطر لما قلنا الخبر يجب يكون جمله فعليه. اذا هذه، اذا جمله فعليه في محل رفع، خبر في محل رفع ناصب. اذا جمله هذه يفكر جمله فعليه في محل نصب خبر من فك. نعم خبر من فك. إذا جملة فعلية في محل نصب خبر نتاع من فك. من فك الولد تسكت، المعنى ما تمش. إذا هذه جملة فعلية، قد يكون شبه جملة. من فك الولد في البيت، أي نائما في البيت، في البيت يعني شبه جملة. فإذا هذه كلها ما تعمل الأفعال زال وفتئ وبرح وانفك، هذه إلا لما تكون مسبوقة بنفي، إما ما ولا بغيرها. لا يزال، ما يزال، ما فتئ، ما برح، لن نبرح. إذا هذوما لابد فيهم مسبوقين باش بنفي، بحرف نفي، بحرف نفي، مسبوقين بحرف نفي. اي بشرط، بشرط ان تكون. نعم هذا الشرط. الاخرين ما عندهم حتى شرط، كانوا واخواتهم عندهم شرط، والاربعه هذوما عندهم شرط. بقات 13 الاخرانيه. بقات الأخرانية هي ما دام. لم تنفي ولا تنفي ونعم ولا لا تنفي ولم تنفي وما تنفي. وفما إن، وإن كان مديش مع الفعل. إن أيضا جواب. إن أنت إلا نذير، إيش معناته؟ ما أنت إلا نذير، نفي. لكن جي تدخل الجملة الإسمية، أما لا ولم وما هذوما ينفيوا يدخلوا على الأفعال. طيب ما زالت ما دام، ما دام. المال هنا ماشي كما المال نتاع من فك وما بارح، لا الأخرى نفي، وهذه لا، هذه ظرفية. الماء هذه يسموها ظرفية مصدرية، مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. الماء هذه مش نافية، مش ما دام يعني لا. هنا ما دام علاش مصدرية؟ نخرج منها والفعل بعدها مصدر الدوام. وظرفية تخرج فيها مدة. إذا ما دام يعني مدة دوام، كي نحب نشرحها نقول ما دام يعني مدة دوام، مدة دوام. المدة أعطتني ظرف، أعطتني ظرف ولا لا؟ وأعطتني مصدر ولا لا؟ إذا هي ظرفية مصدرية، هي ظرفية مصدرية. علاش؟ لأن يعني نخرج منها مصدر ونخرج منها ظرف. نعم فتقول مد إذا ما دام. طيب تقول ما دمت حيا وكنت مات. ما دمت حيا. طيب الماس ماذا نقول عليه؟ ظرفية مصدري ما. إذا هو حرف ليس اسم ودمت ايش مش نعرف دم لنا لا مش مضارع فعل ماضي ناقص دمت فعل ماضي ناقص مبني السكون تصغري بضمير رفع. طيب التو ايش نعرف اسم نعم اسم هذه اسم الضمير هذه ضمير متصل مبني على ايش على الضم في محل رفع اسم مدى. طيب وحيا خبر ما دام منصوب أن خبر يكون منصوب. إذا ما دمت حيا مدة دوام حيا مدة معناتها ما دمت حيا مدة دوام حيا. فالتو هي الاسم والذي خذ ضمير اسم هي اسم تاحة وحيا هي الخبر فحيا خبر تاحة وهذه اسم ما دام. إذا هذه هي ال ضمير ضمير متصل عرب كامل اخذ علاش باش بعد في واحد كي نتعلموه بعد باش نقولوا ضمير واحد باش نحفظه في العرب نقول اسم تو هذه اسم متعد هذه بالنسبه للي عرف لكن نحن ندربه لابد ان نقول ضمير باش نتفكر هو ضمير متصل ومبني الضمائر مبنيه هذه كل قاعد نشدها وقت نراجع قاعد نشدها هكا فنحفظها كي تولي تترسخ معناتها تو ضمير نعرف ضمير متصل مبني على الضم رفع اسم ولا فاعل ولا اسم كذا فهذه كان باش نعود اما الاعراب هو تكون اسم كاسم مدام فقط وهذاك الواحد ساعات يطلب الاعراب كامل في السنه الثانيه في الامتحان جامز ان اعرب اعرابا كاملا اعرابا كامل تقول تو ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم هذا الاعراب الكامل اعراب كامل لو قلت لنا الاعراب اعرب كذا نقول هي اسم مدام تعد وصحيح فحيا خبر مدام صحيح لكن نعرف يعني الاعراب كامل باش نتعلم باش نتدرب على ذلك. اذا هذه الادوات اللي النواسخ الاولانيه القسم الاول من النواسخ اش يعمل يرفع المبتدا وينصب الخبر 13 اداه كان ومعها 27 8 بدون اي شرط ثم اربعه لابد فيها من شرط اللي هي اداه نفي اللي هي أداة نفي لابد من شرط اللي هو أداة نفي وما دام ما هذه ظرفية مصدرية دي معربك ظرفية مصدرية ما فيها حتى إشكال. إذن هكذا يعني انتمم الجملة الناسخ الأولاني كان وأخوات وهي أفعال كلها أفعال كلها أفعال حتى كي تجي ساعات مثلا تقول ولم أكو بغية ولم أكو باغية ساعات يعذب حرف هي أصلا كيفاش طيب ولم أكن هذا التقدير ما لم هو حاجة مش نعرفه نفي قلب وجزم نفي ينفي القلب يقلب المضارع للماضي وجزم أنه يسمع لهنا أصل الكلام لم أكن باغيا لم أكن شنو شكون لم أكن شنو الضمير تاعها أنا لم أكن أنا تتكلم مريم عليه السلام كانت تقول ولم أكو باغيا إذا كيف نعرف شنو نقول لما عربناه أكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزم السكون على النون المحذوف وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة لأن الناس لم تجزم وجزم شو ظاهر أشنو نقول نقول أكن فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوف وين الاسم تاع أكن أنا ضمير مستتر وجوبا خاطر أنا وأنت ونحن وجوبا هو هي جوازا لم أكو أنا بغيا بغيا شنو نعربها خبر لم أكو بغيا خبر بغيا خبر إذا الاسم نتاعها هو وهذا الخبر نتاعها والنون هذيك محذوف قد يقول قائل لماذا حذفت النون ما كل هذه يبقى ديما سائل عليه حذفت ناحية بلاغية ناحية بلاغية لأن مريم عليه السلام تقول لم أكو ولو شوية من البغالة حتى كانت ريف مش أكن يعني واحد إنسان يقول لك بأوراقه يعني لا لا لا ولم أكو ولو تريث، فقلل الكلمة باش ينفي حتى التريث. شفت يعني بلاغية ولم أكو ولو قليلا، يعني شفت كل شيء باش حذف حرف آخر وزاد حذف ولو تريث، لا نفي يعني القليل قد كي تنفي الكثير قد القليل يحصل، لا لكن ولم أكو ولو شوية باغية. سؤال في الآية هذه، هي بغية هي على المرأة تطلق على المرأة، لماذا لم يقل بغية؟ لا لا، إما مذكر ولا مؤنث، أنت تتكلم هي مؤنثة وقالت لم أكو بغية ولم تقل قل بغية. ما ينسى أن أقولكم كده، لن أفعلكم شبه. فما حاجات خاصة بالنساء، إذا كان خاصة بالنساء فما تحتاج بيضيف لها التاء، تقول امرأة حائضة ولا حائض، خاطر الرجل ما يحيضش هكذا ولا. طيب تقول امرأة حامل ولا حاملة، حامل، خاطر الرجل ما يحملش إلا بعد القانون هذا، بعد الدستور أنا عفش الله عفش ذلك استثناء عندك الله أعلم، بعد الدستور تتبدلش أمور على الجوخ أمي لحد الآن هكي. إذن ولم أكو باغية، فباغية لأن البغاء يتعلق بالمرأة، وهي أن تعرض المرأة نفسها في الطريق تريد واحد، هذا لا يعني يكون للمرأة فقط، إذن لما كان خاص بالمرأة من غير ما يحتاج إلى تاء، كما حامل كما مرضع كما حائض، الله يباركك هكي. إذن كملنا الأفعال، إذن ننتقل إلى الناسخ الثاني، الناسخ الثاني اللي هو إن وأخوات، الناسخ الثاني هو إن وأخوات، إن وأخوات، إن وأخوات تعمل عمل عكس انت، عمل عكس انت كتب في البلاغة، نعم في البلاغة، في البلاغة، نعم في البلاغة. لماذا؟ لماذا خط البلاغة يعني لماذا؟ لأن البلاغة تعليل للنحو، لماذا حذف، لماذا أضيف، لماذا قدم، لماذا أخ، هذا تدرس البلاغة مدرسوش النحو. النحو يتم بالحرف الأخير باش ننطقه صحيح، باش ننطقه صحيح، ما نقولش قال الرجل، لا هذا لحن، فالنحو يتم الحرف الأخير فقط باش ننطقه صحيح، المراد منه النحو فقط. لكن البلاغة لماذا قدم، لماذا جاء المفرد، لماذا جاء التنكير، لماذا جاء كذا، هذيك كل، فتعليل النحو هي البلاغة. علاش يبحث علاش، هذه البلاغة. طيب اذا شفنا كان واخوات هم قداش 13، طب نشوفوا ان واخوات، ان هي ام الباب، عندي ان وعندي ان وعندي لكن كأن لعل أليت، إذن ست، ثلاثة وثلاثة ست، هذوما يعملوا عمل عمل عكسيا تاع الكان، كان ترفع وتنصب، هذه تنصب وترفع، إذن إن وأخواتها اش تعمل، تنصب المبتدا وترفع الخبر، لكن المبتدا يسمى اسمها كما كان. فالأحرف هذه كلها حروف، هذه كلها حروف، هذه كلها حروف، وكان وأخواتها كلها فعل، فتسمى الأحرف المشبهة بالفعل، يعني سيسمى العلماء الأحرف المشبهة بالفعل. لماذا مشبهة بالفعل؟ لأنها تعمل عمل الفعل، الأخرى تنصب وترفع، هذه زادة تنصب وترفع، إذن من حيث العمل، إذن أحرف مشبهة بالفعل. لماذا مشبهة بالفعل؟ لأنها تعمل عمل الفعل، تنسخ يعني ترفع وتنصب، كان ترفع وتنصب من ناحية العمل. اثنين، أن كل واحدة منها يدل على المعنى انتهى فعل، معنى انتهى فعل، إن وأن المعنى انتهم أؤكد، أؤكد، إذن أعطت معنى انتهى فعل. تقول الطقس جميلا، جميل، الطقس جميل، نقول الطقس جميل عاد. طيب كي نحب ناكد نقول ان الطقس جميل، اي اؤكد الان ان الطقس جميل. طيب اذا ان وان بمعنى اؤكد، اعطت معنى فعل ولا لا؟ اذا هي مشبهه بالفعل من وجهين، من وجه لانها تعمل عمل الفعل، ترفع وتنصب، هذا ولا لا؟ ثاني انها فيها معنى. طيب تقول لكن بمعنى استدرك، أعطى معنى انتهى فعل ولا لا؟ كأن أشبه لعل أترجى ليت أتمنى. إذن كلها عطرات معاني انتهى أفعال، فسميت الحروف هذه الأحرف المشبهة بالفعل الأحرف، وعلينا عرفنا عليش. إذن من حاجتين هكذا ولا لا؟ مشبه بالفعل تعمل عمل، وثانيا عند معنى الأفعال معنى انتهى فعل. طيب إذن إن أن لكن كأن لعل ذا، طيب الحكم انتهى أن تدخل هي كل حروف إنما بحرف توكيد ونصب، أن حرف توكيد ونصب. إذن هذوما الاثنين هذه حرف توكيد، كل واحد منهم حرف توكيد ونصب، ولو قلت ناسخ ما يسألش، حرف توكيد ونصب تؤكد. لكن حرف استدراك ونصب، حرف استدراك ونصب، كأن حرف تشبيه ونصب، وحدكم تطلق تشبيه ونصب. لعل حرف ترجي، حرف ترجن ترجن ونصب. وليت حرف تمنن تمنن ونصب. إذن هذه هي يعني تعريف انتع الحروف هذه. إذن لكن يعني استدرك حرف استدراك ونصب، كأن أشبه حرف تشبيه ونصب، لعل ترجي ونصب، ليت أتمنى ليت تمنى ونصب. طيب التوكيد فهمنا شمعت نأكد الكلام، كي نقول الطقس جميل إذا أكدت قلت إن الطقس مق وإن الطقس جميل ولا الطقس جميل إن أكد إذن أؤكد. استدراك لكن تقول نجح زيد لكنه رسب في مادة كذا، استدركت كأن أشبه فلان كأنه أسد. نعم طيب لهنا الترجي لعلي أبلغ الأسباب ليت للتمني. شو الفرق بين الترجي والتمني؟ الترجي في الشيء الذي يقع ممكن الوقوع يسمى ترجي، الترجي ليه ممكن الوقوع ممكن الوقوع، هذا التمني هو مستحيل الوقوع أو على الأقل صعيب أو على الأقل صعب أو صعب الوقوع يعني بعيد. هل يعود؟ لا. إذن هذا تمني، ولذلك انصح فما تصع على هذا. ساعات واحد في هذه أخطاء مثل أخطاء الشيء، الإنسان عندما في واحد يتزوج ولا واحدة تتزوج تقول أتمنى لك ولا أتمنى لك حياة سعيدة، يعني لا مش مش تسعد أبدا بالوحدة كي لأن الأمنية ما تقعش. إذا نفرق بين الترجي والتمني، لا نقول أتمنى، أتمنى ما يقعش، الآخر يقول الله يبارك فيك أنا فرحان الله يبارك فيك الله يرحم والديك الله كذا لا إله إلا الله ما العربية بعدنا عليها. لكن يعني شبه المستحيل بعيد بعيد جدا، لكن الرجاء يعني يرجو، نرجو رحمة ربنا ولا نتمنى رحمة ربنا، نرجو رحمة ربنا، نتمنى يعني متى قاس وبعيدة جدا. فإذا فهمنا الأدوات هذه كلها اشتعمل تعمل عمل عمل الفعل. نعم فنحط الواحد قدام يسير شكيهم بعد نعم بس نرفع الوقت. بيدخل مثلا إن الله غفور رحيم، سبحان إن الله غفور رحيم، إن شنقول حرف توكيد ونصب، والله اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة الأخيرة، غفور خبر إن مرفوع، ورحيم خبر ثاني خبر ثاني، ولو جبت حتى برشا الخبر يمكن باش يتعدد، الخبر يمكن باش يتعدد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال كل هذه أخبار. إذا إن الله غفور رحيم اسم إن هذه غفور هذه خبر الأول خبر ثاني. طيب أن تقول أن ما جيش يقول جملة أبدا، الفرق بين إن وأن، إن إذا كانت في أول الجملة نكسر الهمزة، الهمزة نصبها بالكسر، وإذا كان في وسط الجملة نولي نفتح، قول علمت أن زيدا ولا زيد مسافرًا ولا فيرون؟ مسافرون. طيب إذا علمت وإيش نعلمها؟ علم فعل مبني على السكون وتو مبني على الضم في محل إذا فعل وفاعل أن ليش نقولها حرف توكيد ونص زيدا مسافر خبر طيب لكن تقول نجح زيد لكن صالح ولا صالحا خليها يكون كنتم صالحا طيب لكن صالحا نعم طيب لكن نجح زيد شو نوع الجمله دي فعلي ايش بيه فعل وفعل ممتاز فعل وفعل نجح فعل ماضي مبني على الفتح زيد فعل لكن شو نقول حرف استدراك ونص حرف استدراك وصالحا اسم لكن ما منصوب ورسب جمله فعليه في محل رأي في محل رفع مش يجب ديما يكون خبر لكن الخبر لكن يكون مرفوع وذلك مش بالضروري يكون ديما كان لا لا يكون جمله نجم يكون جمله لكن فعليه يكون جمله اسميه يكون شبه جمله طيب هذا في الامتحان الجمله ذيك كلها مش نقولوا بانه رسب تكون مرفوعه علاش رسم فعل ماضي معلش مش جمله كامله هذه مش هيك لما قلت الاسم الاسم الفعل لا يرى هنا رسب كيفاش فعل مبني فعل ماضي مبني مش مرفوع لا نعم تفضل سمح السؤال الجمله علمت ان زيد المسافر الجمله كل كيف انا اربعه علمت فعل وفاعل ان ماذا علمت كلها خبر لا مفعول به علمت ماذا علمت فعل وفاعل شنو العلم اللي حصلت أنا كل لا جمله كامله به جمله كامله في محل نصب مفعول به علمت ماذا كان قلت اكلت خبزا اكلت ماذا خبزا مفعول به علمت ماذا اذا علمت ان زيد هذه كلها كلمه هذه كلها مفعول به كل مع بعض لكن ان وحده زيدا وكذا ان حرف توكيد ونصب زيدا اسم فاعل او مسافر خبر ولو يكون جمله فعليه يكون يمكن علاش ما يكونش طيب كأن تقول كأن زيد أسد أسوش نقول كأن زيدا أسد موافقينه كأن زيدا أسد نعم كأن زيدا أسد كأن حرف تشبيه ونصب زيدا اسم كأن وأسد خبر كأن خبر كأن خبر كأن كأن زيدا أسد تقول لعل الساعة قريب طيب لعل الساعة قريب لعل حرف ترجمة أي لعل الساعة قريب أحيانا هي لعل أحيانا مش ديما ترزي فقط تأتي لعل لمعان أخرى أي للتعليل لعلكم تفلحون للتعليل لعل الساعة قريب ساعة تأتي لعل للإشفاق لعلك باخي نفسك على آثارهم للإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم أي لا تقتل نفسك على أثار أسفا لعل إذا تأتي للتوقع توقع والتمني ولا إذا لعل لنا هي من أخوات إن الساعة اسم لعل اسم لعل منصوب وقريب بن خبر لعل طيب تول ليت أكل بيت ليت الشباب يعود يوم ليت الشباب يعود يوما ليت الشباب يعود يوما ليت هذا تمني حرف تمني ونص والاسم نتاعه الشباب يعود يوما كل هذه كلها خبر في محل رفع خبر ممتاز طيب ممتاز اذا الشباب اسم ليت يعود يوما هذيك الخبر انت ليت إذن هذه هي الأسماء يعني الحرف الستة المشبهة بالفعل تعمل عمل انتاع الفعل لكن تقلب عكس كان وأخواته إذن نقول ليت إذن إن وأن لكن كأن طيب طيب معناته وقت يكون خبر جملة أو شبه جملة؟ جملة معناتها يكون نجم يكون في محل، نقول في محل رفع خاطر نتاع إن في محل رفع، وكان جد نتاع كان في محل نصب خاطر كان تعمل عكس معناتها ضروري لازمتها تكون واحد لابد في محل. أي في محل. جملة ولا شبه جملة تكون في محل، شبه جملة ولا شبه جملة كل محل. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه لا لا كأن حرف ماشيش مضاف بعد، مش دي مضاف إليه، كأن هذا الشخص يعني العدو، كأن العدو ولي حميم. العدو شو تعرف اسمه اللي هو عوضه ايش يولي كأنه كأنه هو صحيح حرف تشبيه ونص. طيب وهو اسم انا احسنت هك فهمت احسنت هذه ولا اسم الاسم يعود على شخص منصوب في محل نصب مش منصوب خاطر ما خبر اي ما من حميم هو الخبر هو خبر عدو فهمني هو الخبر وحميم صفة العدو نعت يعني عدو هي فقط كأنه ولي قلت ولي حميم ولي هي الخبر وحميم صفة يعني نعت للولي ولي نعته يعني. طيب ثم اللام في الجملة الاسمية تسمى لام الابتداء، لام الابتداء تابع لهذا لام الابتداء، لام الابتداء، لام الابتداء هذه يؤتى بها لتوكيد الجملة زيادة توكيد الجملة الاسمية. تكون مثال لمسجد أسس على التقوى، لمسجد أسس على التقوى، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. طيب ليه باش بدايه الجمله لمسجد اصلا لو قلت مسجد اسس على التقوى من اول يوم حق وانت قومي يصح الكلام ولا يصح؟ اذا اللام زاد باش تزيد مع تاكد. اذا هذه اللام يسموها اللام الابتداء، يبتدا بها في الجمله الاسميه، يبتدا بها في الجمله الاسميه لتوكيد الجمله. لمسجد اسس على التقوى احق به. شو نوع الجمله هذه؟ اسمية وين المبتدا وين الخبر؟ نقول اسمية مبتدا مسجد هذه مبتدا اي احق هي احق خبر. طيب ونقطة تبعت مضاف اليه احق ان تقوم فيه. بين مسجد اسس على التقوى احق مسجد احق. طيب واللام هذه نقول لها لام الابتداء مبني على الفتح. طيب احيانا قول ولا امة مؤمنة خير من مشركة، فما لام ابتداء ولا لا؟ ولا أمة مؤمنة خير، فما لام؟ نعم لا أمة. ولا عبد مؤمن خير من مشرك، لام الابتداء موجود. نعم هذيك تسمى لام الابتداء، علاش يجيبوها؟ لتوكيد توكيد كلام صح، تأكيد أو توكيد كلام. طيب أحيانا تقول إذا جاءت إن أيضا حرف توكيد ونصب هكذا، إذا جاءت في جملة فيها اللام ما يمكنش باش يبقوا مع بعضهم الاثنين، يلزم واحدة منهم التأخر تمشي. تقول مثلا الطقس الولد الرجل مسافر، الرجل مسافر هذا بلاش تأكيد، كي نحب نأكد اش نقول ان الرجل لا باللام باللام سهل الرجل باللام للرجل مسافر للرجل خليه ميدا زد للرجل مسافر طيب للرجل مسافر إذا كان جيت تدخل إن إيش يولي عندي هذه توكيد وهذه توكيد إن الرجل لا مسافر إيش نعمل لهنا إذا جاءوا زوزة مع بعضهم يلزمني واحدة منهم آخر خاطب الاثنين نولي شو نقول إن الرجل لا مسافر إن زيادة التأكيد زين عم لأن أقوى كي تقول الرجل إن الرجل مسافر أكدت للرجل مسافر أكدت، لكن إن الرجل لا مسافر أكدت أكثر، توكيد أكثر، كل ما تزيد حرف أداة توكيد أكثر. نعم. لكن مثل ما سافرش لغة إيه أنت مش لا أنت تقول لا مسافر حقا يعني في السفر. الرجل لا مسافر. حقا أي يعني في سفر في سفر هو في سفر في سفر يعني هو في سفر. إن الرجل لا مسافر. لا مسافر هذه اللام مش متسولي لام الابتدال إذا تحولت من بقعتها يسموها اللام المزحلقة ما عادش تولي لام الابتدال إذا القوة في أول الجملة نقول هي لام الابتدال لأن ولات اللام المزحلقة أو لام الابتدال مثال اللام المزحلقة سمعت مزحلقة زحلقت من مكانها نعم هي قال لك علاش قال لك لأن إن هذه أصل اللام هي تسبق إن لا مسجد أسس على التقوى هي الأولى ومن بعد جاءت إن جاءت تحب تزيد تأكد أكثر هكا ولا ولات عندي زوز أدوات تأكيد في موضع واحد هذه ضيف واللام الأخرى أقبلها العربي مضياف وقت يضيف يخلي البقعة ويتنقل في بقعة أخرى هذه بالضبط فاللام تنقلت على خاطر العربي مضياف ولذلك لما جاءت إن خلت لها البقعة وقال مش أنا نتقدم القدام هكذا تفهمها بالمعنى هذا إذن هذه اللام لام المزحلقة أو اللام الابتداء طيب المثل من بعدها أن الحروف إن قد تخفف قد تخفف تولي إيش تولي إن تولي إن تخفف تولي إن طيب أن تخفف إيش تولي أن لا كان حديث أن ما يبدأ أن فقط كأن تخفف إيش تولي كأن لكن تخفف إيش تولي لكن هذو من أربعة يتخففوا لعل ما تتخففش وليت بتلح الحال ما فيها شيء شد طيب إذن إن وأن وكأن ولكن تخفف إن تولي إن أن تولي أن كأن تولي كأن ولكن تولي لكن طيب لهنا هذه إن خففت جاز فيها وجهان إن خففت قد تخفف فيجوز فيها وجهان اللي هما الإعمال والإهمال أو المشتتين والإهمال واحدة منهم يجوز فيها وجهان أنك تعمل أو تهمل هل شاصلكش معناتها إذن إن خففت يجوز فيها وجهان الإعمال والإهمال والإهمال وهو أولى وهو الأولى الأولى أنه ملها لكن عملت صحيح ما معناتها الكلام نحن العمل انت حاش تعمل هي إن تنصب المبتدأ وترفع إذا كان خففناه ما عاش تنصب وما عاش ترفع عندك وجه تنجم ما تنصبش تقول زيد نأخذ من الجملة تقول زيد مسافر هذه أصل مبتدأ وشنو الآخر وخبر مبتدأ وخبر زيد مسافر طيب كنقول إن باش نقول إن زيدا مسافر هكذا إن زيد مسافر طيب إذا خففت كنا نقول إن زيدا مسافر نقول إن نجم نخليه أهمل ما عادش تعمل فنقول إن مخففة مهملة ما تعملش ما تنصبش نقول إن زيد لكن لهنا يلزم نجيب اللام لهنا مش لام الابتداء لام أخرى هذه يسموها اللام الفارقة اللام الفارقة اللام الفارقة تنقول مش معناتها فارقة وتنفسها إن زيد قول مسافر لا مسافر يجيبوها اللام هذه باش يفرقوا بين إن هذه وفما إن جي نافية باش تفرق بين إن المخففة وإن النافية يجيبوا اللام، يجيبوا اللام، نعم اللام هذه الفارقة. طيب إذا نجم نقول إذا أعملت شو نقول؟ إن إن زيد المسلم لا أعملت، ما عملتش لهنا، أنت لم تعمل إن زيد من المسلم إن زيد نعم أعملت إن زيدا مسافر، تجم تقول وتقول إن زيد لمسافر، لهنا تولي مهملة مهملة. إذا كان يعني ناحية لها الشذة عندك فيها وجهان، إما أنت عم تقول إن زيدا مسافر، إن زيد إن زيدا مسافر، إن زيد لمسافر. طيب إذا عندك وجهان فيها، والأولى أنك تهملها، إن زيد يبقى الرفع ومسافر يبقى الرفع. طيب عندك فيها الوجهان، تقول إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، هاي نخسع كل نفس لما عليها حافظ. شو نوع الجملة؟ خلينا نمشي بشوي بشوي. اسمية، وين المبتدا وين الخبر؟ كل نفس كله كله هي المبتدا مضاف مضاف إليه، هذه كله هي المبتدا. طيب هذه المبتدا والخبر لما عليها حافظ، أي عليها حافظ، هذه جملة كاملة، جملة كاملة اسمية. طيب كل نفس لما عليها حافظ، أصل كل نفس عليها حافظ، كل نفس عليها حافظ. قدمت إن المخففة، إيش قلت؟ إن كل نفس، هل لهنا أعملت ولا أهملت؟ أهملت هذا القرآن، علاش قلنا الأولى؟ لأن لغة القرآن. إن كل نفس، ما قالش إن كل نفس، واللام هذه هي اللام الفارقة، جاب الميم باش يلصقلها اللام الفارقة، والما زائدة، إن كل نفس أصل عليها حافظ، عليها حافظ هي الخبر، وتولي هذه مبتدا. كي انتوا مش معك إن مخففة مهملة، كل مبتدا ومضاف نفس المضاف إليه، اللام هذه الفارقة، ما ذيك زائدة عليها حافظ هي الخبر انتهى. إن كل نفس هما فما قراءتين، إن كل نفس لما عليها حافظ، وقراءة ثانية إن كل نفس لما عليها حافظ. لما تأتي بمعنى إلا، وتولي ما هذه معاش إن مخف، تولي معنى ما نافية، ما كل نفس إلا عليها حافظ، حصل ما كل نفس إلا عليها حافظ. إن كل نفس تولي إن المخففة معاش ما، تولي اللام المالية زيدت للتوكيد الكلام، لتوكيد الكلام، واللام هذه هي اللام الفارقة، مش عرفت اللي هي أري إن مخففة، إن مخففة نعم. الفارقة تفرق بين خطر إن عنا نافية، تقول تقول إن أنت إلا نذير، إيش معناتها إن هنا؟ نفي نفي هنا نفي قطعا نفي، خطر إلا موجود ده. لكن كي نلقى إن زيد لا مسافر نعرف هنا مشي نفي، لأن اللام هذيك باش تفرق لي بين إن النافية وإن المخففة، نعم الفرق بين هذيك الفارقة بين بين إن المخففة وإن النافية، النافية. طيب إن كل نفس لما عليها حافظ، إذا إن تخفف إيش شنو الحكم تاعها؟ مهملة أو يكون فيها وجهان، إما أني تعمل وإلا تهم. طيب تهم تولي معاش تعمل حتى شيء. طيب طيب نمشي للثانية، أن أيضا أن تخفف، مثل خلينا دوما خليها هنا، أن أصلها بالشدة ولا لا؟ أن. طيب وإذا خففت إيش تولي؟ أن. لهنا يجب، لأن عندي وجه واحد، يجب أعمالها، أعمالها. إذا كان في إن عندي وجهان والأولى الإهمال، لهنا عندي أن يجب أعمالها. مثلا علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن زي ما قدرها ضمير انتاحة، ضمير انتاحة يعني محذوف، دي من قدر ضمير محذوف، علم أنه أصح، علم لو لو لو يعني مخففت كاشاش نقول أنه سيكون منكم مرض، كي خففنا إيش قلنا أن اجتنح الضمير انتاحة، إذن أن مخفف من الثقيلة والاسم انتاحة محذوف، محذوف الاسم انتاحة محذوف، وسيكون منكم مرض الخبر جملة، علم أن سيكون منكم مرض، علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، علم أن لن تحصوه، أنه لن تحصوه، أنه لن تحصوه، نعم أنه الاسم انتاحة محذوف، إذن أن تعمل والاسم انتاحة يحذف، إذن يجب أعمالها وحذف اسمها، حذف اسم انتاحة. بالنسبة الكأن ولكن هذه يعني تهمل، تهمل في كل الحالات، كأن تولي ما عندها حتى حتى ما، ولكن كي تقول لكن تنصب كأن لا، كأن لا، كأن كأن تنصب كأن لا، لكن تنصب لكن ما تعمل حتى شيء، مهم مهم. فإذا هذه إن وأخوات، إن وأخوات مش نعمل بعض التمارين، مش كون تدريبات أكثر، جبتكم بعض التمارين، هو قديش عن الوقت لو بشوف قديش نجم نعمل تمارين ونص خمسة ونص، اتفضل اتفضل. طيب تدريبات اللي قد جيبته، اللي ما فهمش ما قبلي كتو يزمي يفهم بالواحد. طيب إن علم النحو يسير، إن علم النحو يسير، ما شاء الله لا إله إلا الله، كل واحد يدرس يسير، إن علم النحو يسير. أي إعراب، أي تفضل أنا بدي كل مرة واحدة يحاول، أي إن حرف توكيد ونصب، علم اسم إن، اسم إن منصوب بالفتحة، اسم إن منصوب بالخبر أخي، ويسير هي خبر أخي، والنحو نحو مضاف إليه، إذا علم اسم إن منصوب، اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة وهو مضاف، والنحو مضاف إليه يكون مجرور ديم، ويسير هي الخبر انتهى. طيب أشهد أن محمدا رسول الله، جملة أخرى أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أي تفضل، أشهد فعل، أي اسم نوع مضارع، أحسنت، خلو خلو أي مرفوع، ديما ديما كمل، مرفوع بالضم الظاهر على آخر، طيب نعم الفعل أنا مؤي، والفعل ضمير مستتر، ضمير مستتر إيه شنو جوازا وجوبا، وجوبا وجوبا خبر أنا، طيب وجوب. إيه أن حرف تأكيد ونص ونص تأكيد ونص، محمد الاسم أن صحيح، رسول الله، رسول ولا رسول كيفاش، رسول الله، رسول انتخا رسولا، وكيفاش من محمد المنصوب رسول منصوب، ان محمد رسول الله، نعم ان محمد رسول، اذا رسول شوالي خبر، خبر ان، خبر ان وهو مضاف، والله مضاف، نعم اشهد كل شكون يطلع لي جمله ان محمد رسول الله، الكل شنو فول بي احسن، انا احسن. طيب يعجبني أنك فاهم، يعجبني أنك فاهم، أي واحد آخر، واحد آخر شكون يحاول، أي سير سير تحاول، أي مسير تفضل، يعجبني أحسن، فعل مضارع مرفوع صحيح، أي نون وقاية. نون وقاية. خذ ديما في الضمير المتكلم ديما نون وقاية. تقيل فعل من الكسر. لا محل من الإعراب. يعجبني والياء. فعل به حسن. يعجب أخذ الإعجاب وقع لي أنا. شنو يعجبني؟ نون الفاعل. أنك فاهم أي فهمك الكل. إذن هذيك فاعل. تونا ننفصلها أنك فاهم. أن اسم حرف حرف توكيد ونصب. نعم. كاء اسم أن منصوب في محل نصب. خاطر لنا في محل نصب مبني. أنك أي ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب. اسم أن فاهم خبر. إذن يعجبني أنك فاهم هي الفاعل. كلها جملة كلها فاعل. طيب ما قام زيد. ما قام زيد. ما قام زيد لكنه قاعد. ما قام زيد لكنه قاعد. والحاجة قاعد ولا قاعدا؟ قاعد. معليش. طيب. ما قام ما شنو هذه؟ اي واحد يتطوع خنشوف تفضل. ليش حاول نحن نتدرب في حتى اشكال تقولش فهم كل ما عاد مساعدي هاي خير كنت انت متعاول. ما هي ما حرف نفي. ما حرف نفي. طيب قام. قام فعل. فعل شنو نوع الفعل هذا؟ فعل ماضي. ماضي مبني على الفتح. طيب فعل ماضي مبني على الفتح صحيح. زيد. زيد فعل. فعل مرفوع بالضمه. خلاص يكون قام. طيب لكن توحد حرف استدراك ونصب. لكن حرف استدراك ونصب. طيب قل هو ضمير متصل في محل نصب. خاطر لكن تنصب اي في محل نصب اسم. اي انا تقول اسمي علي خلي يطلع واحد ما في يطلع شويه تركيز فقط. اسم لكن وقاعد خبر لكن. طيب خبر لكن. طيب لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم. آه. لا فماش ما قام زين فيهاش مفعول به. لا فيهاش. لا فيهاش. ما لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. رأوا الخطأ نحن نتعلم يعني ولذلك الخطأ جائز واحد. تفضل. لعل أداة حرف حرف نصب وتمني. لا وترجن حرف نصب ترجن. نعم وكان هنا معنى تحت توقعناني. نعم الله اسم. اسم شنو منصوب. اسم شنو اسم لعل منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. أحسن. يحدث فعل. لا أعطيني يعني أعطيني الخبر عسى أقبله بعد شيء. وين الخبر أنت؟ لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. هذه كل نعم هذه أخذ كنا عرب نقص الجملة من كبير من لون وبعد نبدأ بشوي. الله أصل الجملة الله يحدث بعد ذلك أمر. لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. كلها خبر. كلها خبر نعم. يحدث فعل مضارع. إذا كنا جملة فعل شنو كل سعز يحدث في جملة شنو نوعها؟ فعلية في محل رفع. في محل رفع خبر لعل. خبر لعل. طيب تو نبدأ نخمن كلمة بكلمة. هاي يحدث مش فين يعني أحدث هاي يحدث. الجملة كل لا مش كل اسمية نحن نعرف يحدث يحدث بعد ذلك أمر جملة فعل. فعلية أي في محل في محل. نعم في محل نصب. لا النصب هي لا نعم في محل رفع. في محل رفع خبر نتاع لعل. خبر لعل تو نحن يحدث فعل. يحدث فعل مضارع مرفوع باش مرفوع بالضم ظاهر على اخره. طيب بعد ظرف هذيك عندك فيها وهو مضاف ذلك مضاف اليه. امر يحدث ماذا؟ يحدث أمر ذلك. شن فيه جمع تعرف ماش مزمن فيه أمر شنو عرب؟ مفعول يحدث ماذا؟ أمر. طل طيب. قول كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يعني إلا عشية أو ضحاها. نحب نقصد جملة من كبير من كبير جسنا جملة اسمية. طيب وين المبتدأ نتاعها أقبل؟ هم هم نعم هم اي وين هم اسم لا لا لا عارفين خبر لا لا نتعلم بس عارفين جملة أنا بس حب نقصد نتعلم كيف تقول وين الخبر نتاعها؟ يوم يرون هذا لم يلبثوا إلا عشية أو وين يخبر عليه وين الخبر؟ لم يلبثوا أحسنت لم يلبثوا كأنهم لم يلبثوا اي كأنهم لم يلبثوا هذيك يوم يرون ظرف نتاع أما كأنهم لم يلبثوا الخبر نتاعها اي طيب نمشي تو نبدا بالكلام كأن حرف تشبيه ونص حرف تشبيه ونص وهم مش نعرب اسم كأن طيب وين الخبر لم يلبثوا هذيك ظرف يوم يرون هذر يلبث خبر جملة فعلية في محلي رفع في محلي رفع نعم في محلي رفع طيب في محلي رفع لم يلبثوا مزومة بحذف النون أصل يلبثون نعم طيب قل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أشكون يطلع لي الجملة هذه كي شنو نوح اسمي وين المبتدا وين الخبر لا المبتدا عندك عملكم مجرور ابدا اي خبر لا مجرور خبر اي خبر مقدم نعم اي اصل الجمله كيفاش اصل الجمله انك انت ترى الارض خاشعه وين الخبر نتاعها ترى الأرض خاشعة لا ما أحتاج أحسنت الله يبارك فيك أصلها أنك ترى الأرض خاشعة هذه من آياتي يخبر عليها أنها من آياتي كما تقول في البيت رجل في البيت في البيت رجل في البيت إذن أصلها أنك ترى الأرض خاشعة هذه من آياتي أخبر عليها أنها من آياتي فلنا الخبر جار ومجرور إذن من حرف جر وآياتي اسم مجرور وهو مضاف إليه مضاف إليه هذا خبر مقدم وين المبتدا كلها انك ترى الارض خاشعه هذه كلها مبتدا اي وتو نبدا نفصل فيها انك ترى الارض خاشعه هذه واحد اي واحد منكم نشوف الشباب اي طيب حرف تاكيد ونصف نعم انك ضمير متصل نعم مبني على النصب لا الفتح مش نصب مبني على الفتح اي اسم في محل اسم أن في محل شنو في محل اسم أن في محل شنو محل رفع لا أن نستعمل أي في محل نصب إذا ك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن به والخبر نتاح ترى الأرض خاشعة جملة فعلية كلها في محل رفع نعم في محل رفع خبر طيب لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون دخلنا شوية شوية لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون حد فما شيء صار بحنا طيب سياسنا طيب هاي جراف ونصف لأن مخففة من أي مخيسة مخففة من الثقيلة أصلها لكن إذا مهم لا إذا ما عندهاش حتى ده حرف استدراك طيب الراسخون في العلم يؤمنون شنو الراسخون شيخ اسمه كمان اسمه لا هذه كان أهملت ما عادش عندها اسم. بالمبتدأ الراسخ والمشارك. نعم من صحيح نعم. لكن أحذفها كانت مش موجودة. إذا كان قلت اسمها تولي زمان يعني. لكن إذا انحرف ألغية تمام مهمل تمام كان مش موجود. إذا الجملة كذاش نشوف ساعة جملة كبيرة الراسخون في العلم منهم والمؤمنون شبيهم يؤمنون. إذا وين المبتدأ؟ الراسخون شبيهم أي الراسخون وشبيهم يؤمنون هذاك الخبر الراسخون. إذا الراسخون تولي مبتدأ ويؤمنون خبر يؤمن الخبر شيخ. ولو كانت يعني ليست مخففة لو كانت لكن كيف ستكون الجملة؟ لكن الراسخين لو جاءت الراسخين تولي تعمل لكن الراسخين لابد لو جاءت لكن لتعمل تولي تنصب كي تنصب الراسخون جمعوا ذاك السالم تولي ينصب بالياء. طيب إن في ذلك أي تابع معطوفة والمؤمنون هذيك في العلم جار ومجرور تابع الراسخين منهم كيف كيف والمؤمنون معطوفة على الراسخون ومن بعد يؤمنون هي الخبر خاطر كان قلت الراسخون في علم المؤمنون ما احتاج حتى معنى ايش بهم يؤمنون اخبرت عليه اذا اخبرت. طيب ان هذا لهو القصص الحق ان هذا لهو القصص الحق كون يحاول ما يحاول ترى مر توكيد نعم وهذا هو انا نحب نحب دي من العرب سهل لكم اول ما ناخذ الجمله من كبير يعني حتى قبل الجمله كيفاش هذا هو القصص الحق دخلت عليها ان ومن بعد نواصل ان هذا من الأصل هذا شنو كي نقول هذا هو القصص الحق هذا مبتدا والقصص الحق هو الخبر. طيب اذا ان كما عربت اي ان حرف توكيد ونصب هذا اسم اسم ان نعم في محل نصب خاطر الاسماء اي اسماء الشارع مبني. طيب لا هو لا اللام هذه لا مزحلق احسن هو القصص الحق هو مبتدا لا جملة كاملة هو القصص الحق هو القصص وإيش نعرف هو القصص مبتدا وخبر إذن هو مبتدا والقصص خبر والحق هي صفة للقصص والجملة الاسمية كلها في محل رفع خبر ممتاز. هيا هذوما المرة الجاية جيبوهم حاضرين إن شاء الله باش نعطيكم أي أم تدريبات تعملوهم في الدار ناقصين شوية في الإعراب خطر غبنك المدة هذيك يعني واحد. إن ربك لذو مغفرة إن ربك لذو مغفرة نجتهد فيهم باش إن ربك لذو مغفرة والخامسة أن غضب الله عليها والخامسة أن غضب الله عليها في سورة النور أن غضب الله عليها وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جملة ثالثة وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن الصافون ما دام خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما دامت فقط ما دامت السماوات والأرض ما دامت السماوات والأرض كأن لم تغن بالأمس كأن لم تغن بالأمس وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب. حسبك أنك كريم. حسبك أنك كريم. لعلي أبلغ الأسباب. لعلي أبلغ الأسباب. لعلي أبلغ. ما قدم زيد. ما قدم زيد. لكن لكن عمرا. لكن عمرا. لكن عمرا هو القادم. لكن عمرا هو القادم. لكن زدت لكن تولدت سعامة خدتهم عن ذاك هذا من المرزية إن شاء الله. هذا يحاولوا في التدريب يعني حاولوا إن شاء الله في الدار والحمد لله رب العالمين.